الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود. وكيل يا مش محمود والله الوكيل يا عم الوكيل عشان في حاجه جديده. الله الله الله الله الله الله الله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهم لا يشعرون. ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود قال قد آتينا داود ولقد آتينا داود ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء ولقد آتينا داود وسليمان علما الله الله الله الله الله الله الله لا زي بعض حبيبة ولقد آتينا داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يا رب لك النبي يا رب لك النبي. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا مبق كل شيء على وادي النمل قالت نملة حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون تتبسم ضاحكا من قولها حتى سليمان وجنوده الله عليك برضاه. يا نمي يا نمي يا شيخ محمود. جدد يا مولانا. هم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى الله الله يكفيك. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيك. وأن أعمل صالحا توبيك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني النمل يجوز ياكل المانع. النمل يجوز ياكل المانع. الله الله الله وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطريق فقال ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. وبعدين يا شيخ محمود احنا هنا الكلام ده متعرفين بقى ده دماغه بيبوظ والله العظيم ثلاثة. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وحده يا شيخ محمود أما كنت غير بعيد. فقال أحط بما لم تحط به وجئتك الله يا كما كنت غير بعيد أقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع الله يحفظك يا مولانا يا رب يا رب. أما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنور وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملككم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم إني وجدت امرأة وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم

الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا الله لا ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنه. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. يا أيها الملأ إني كتاب كريم إنه من سليمان الله يا أخي الحياة والآخر أنك واخر سلام يا الله ما في غيرك قالت يا أيها الملأ إن كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليك ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري قالت يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك كده قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. الحمد لله. مش بعد كده. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك أمر إليك فانظري ماذا تأمرين. الله قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها يا الشيخ صديق يا محمود.

كده اللهم صل عليه بهندسه يا الله ما شاء الله يا سلام يا فلما جيء سليمان قال أتمدوني بمال فما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله.